بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة، جولة إيمانية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المسلم دائما يحتاج إلى غسل قلبه بالوعظ، وهذا الوعظ الذي يحرك القلوب فهو الوقود للقلب، ولولا رياح الوعظ ما خاب زورق وما زخرت بالمؤمنين البواخر. وهذه المواعظ مهمة لكل ناشئ وشاب ومتقدم ومتأخر، ومن الذي لا يحتاج إلى الوعظ؟ وقد قال الله تعالى للمهاجرين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكان من هديهم: تعالى بنا نؤمن ساعة. وهكذا المواعظ للمؤمن بمنزلة البيت للفرس، يجول ثم يرجع إليها. وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاصي والمنكرات والملهيات وأنواع الشواغل والصوارف عن ذكر الله وطاعته، لا بد فيه من شيء يغسل الران وينشط القلب. وهذه القلوب أيها الإخوة لها أطباء، ولنا جولة في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى مع طبيب من أشهر أطباء القلب في العالم، تكلم فيما يقوي القلب وفي إزالة ما يضعفه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه إذن جولة إيمانية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله متناثر في كتبه في مواضع متفرقة، وهذه مختارات وجولات ووقفات مع ما طرقه وذكره. قال: لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. ولو فكرت يا أخي في حياتنا هذه وما يتعلق فيها منها بالدين، لوجدت أنه يدور على هذه الأشياء الثلاثة. أمر نمتثله، ونهي نجتنبه، وقدر نرضى به. ولا بد للمسلم أن يلزم قلبه وجوارحه هذه الأمور، وهذا معنى التقوى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى تتضمن فعل المأمور والترك المحظور والصبر على المقدور. وهذه حياتنا التي ينبغي أن تكون تدور على هذه الأمور الثلاثة. أوامر لله يجب أن نؤديها من واجبات مفروضة علينا، ومستحبات ندبنا إلى القيام بها، وذنوب طلب منا الكف عنها والامتناع والإمساك، وحتى محاربة الخواطر التي تأتي بالمعاصي إلى القلب والذهن، وأشياء لا يد لنا فيها من مصائب وقعت، وأقدار مؤلمة حصلت، لا بد لنا من الصبر عليها، سواء كانت مرضاً أو فقراً أو خوفاً. ونحن لا نرضى بهذا المرض بمعنى أن نستكين له ولا نحاربه، وبالفقر أن لا نسعى في إزالته، وبالخوف أن لا نخلص منه، لكن إذا صار شيئاً لا يد لنا بالتخلص منه فإننا لا بد أن نصبر، فنحن ندفعه قبل وقوعه، لكن إذا وقع لا بد لنا من الصبر مع الأخذ بالأسباب لمعالجة آثار المصيبة التي نزلت. إذن الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة الله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور بحب ما يحبه الرب والإعانة عليه، وببغض ما يبغضه الرب ودفعه وعدم المشاركة فيه. ولو أنك أنت لا تستطيع القيام بالعمل فلا أقل من أن تعين في هذا المأمور كإعانة المجاهدين، فلو أنك لا تجاهد لكن أعن المجاهد. وهكذا سائر الفاعلين للحسنات عليك بإعانتهم. وكذلك إذا رأيت مذنبا قد أذنب تعينه على التخلص من ذنبه، وتمنع واحدا يريد أن يقع في الذنب من الوقوع فيه. وإذا نزلت مصيبة بشخص ماذا تفعل؟ تعزيه. إذن في أنفسنا نحن نفعل المأمور ونجتنب المحظور ونصبر على المقدور، وفي غيرنا نعين على المأمور ونمنعهم من الوقوع في المحظور ونكون بجانبهم عند نزول المقدور بهم. فهذه إذن لنا ولغيرنا. وأما المباحات ما هو موقعها من هذه الأمور الثلاثة؟ لأننا تكلمنا عن الأشياء الواجبة والمندوبة وعن الأشياء المحرمة والمكروهة والأقدار النازلة، فما هو موقع المباحات إذن؟ هل هناك أشياء لم يؤمر بها العبد ولم ينهى عنها العبد؟ نعم، هناك أشياء لم يؤمر بها العبد ولم ينهى العبد عنها في هذه المباحات. لكن في الغالب أن الناس المباحات إما أن يستعينوا بها على الطاعة أو يستعينوا بها على المعصية، فنادرا ما تجد مباحا لا يؤدي إلى طاعة أو لا يؤدي إلى معصية. ولذلك كان لابد لنا من موقف من هذه المباحات أن لا نأخذ منها إلا ما يعين على الطاعة، وهذا سبيل المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطنا وظاهرا، فهذا من أي طبقة؟ من أي مرتبة؟ نعم، مقتصدين، من المقتصدين، ينشغل بالمباحات لكن لا يترك واجبا ولا يفعل محرما. لكن المرتبة الأعلى الذين يتخذون من المباحات إذا استعملوها يتخذون منها سلما إلى المستحبات ووسيلة إلى المندوبات والطاعات. ولذلك الأفعال التي ليس فيها أمر ولا نهي ليست مستوية من كل وجه، بل إذا فعلت على الوجه المحمود كانت خيرا للعبد، وإلا كان تركها أحسن. فخذ مثلا فضول المباح التي لا تعين على الطاعة، فضول الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والمال وإلى آخره، هذه مباحات. هذه الفضول الزائد منها عن الحاجة هل الأنفع للعبد أن يأخذ بها أو لا؟ الجواب إذا كانت لا تعين على الطاعة فعدمها خير من وجودها، إذا كان مع عدمها يشتغل بالطاعة، لكن إذا كان مع عدمها يشتغل بالمعصية فوجودها خير له. قالت الأم أنا ولدي إذا ما لعب بهذه الألعاب المباحة، إذا ما لعب كرة في البيت سمع أغاني. نقول يلعب الكرة في البيت ويشتغل بالمباح في هذه الحالة أحسن من أن لا يشتغل بالمباح، لأنه لو ما اشتغل بالمباح وقع في ماذا؟ في الحرام. ولذلك كان نوم الظالمين رحمة، ولو نام زيادة، ولو نام 12 ساعة 15 ساعة، نوم الظالم رحمة، دعه ينام. وكذلك أفعال حتى الشهوات المباحة، إذا كالنوم والنكاح والأكل، إذا أعانت على الطاعة كانت قربة إلى الله يؤجر عليها الإنسان، وإذا كانت تؤدي للمعصية فهي محرمة. ونادرا ما تجد مباحا لا يؤدي إلى طاعة ولا يؤدي إلى معصية، ولذلك المباحات هذه ليس أمرها مطلقا هكذا، بل إن وراءها أمورا. والإنسان إذا وضع شهوته في حلال أعفه عن حرام، كان له في ذلك أجر. والمؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله، ويقصد أيضا اعتقاد الإباحة، فيؤجر على ذلك ويأخذ بالرخصة والسعة التي أعطاها الله لعباده. فتركه إذن للنكاح بالكلية تشدد رهبانية وليس من الدين. إذن الاعتقاد في المباحات يؤثر فيها، فمن اعتقد تحريمها صار مبتدعا مثلا. وكذلك فإنه إذا احتاج إلى المباح حاجة لا بد له منها، بحيث لو كان ترك هذا المباح يؤدي لوقوع في الحرام أو يؤدي إلى وقوع غيره في الحرام، فيتعين عليه أن يعمل بهذا المباح، كما لو ترك وطأ زوجته فأدى ذلك إلى وقوع هي في منكر، فيكون وطأ الزوجة وهو أصلا مباح يكون قربة وطاعة لله وحماية للآخر من الحرام. هذا بالنسبة لمسألة المأمور والمقدور والمحظور. ثانيا الزهد والورع، وها زهد والورع يتعلق بقضية المباحات تعلقا كبيرا، كذلك بالمحرمات وبالواجبات. فإن قال قائل ما هو الزهد المشروع وما تعريفه، وما هو الورع المشروع، وهل هناك زهد حرام محرم، وهل هناك ورع محرم؟ الزهد المشروع الذي يظن بعض الناس أنه مجرد ترك الفاخر من الملابس والمطاعم والمراكب هو أوسع من ذلك بكثير. الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، احفظه، احفظ هذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فإذا ربينا أنفسنا على ترك ما لا ينفع في الآخرة كان ذلك من دعائم التربية ومن القواعد العظيمة في إصلاح النفس. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، إنه تعريف جامع عظيم. لكن وما هو الورع في المقابل؟ ترك ما قد يضر في الآخرة، ترك ما قد يضر في الآخرة، وهو ترك المحرمات والمشتبهات. المحرمات لأنها تضر، والمشتبهات لأنها قد تضر. والزهد ما هو؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذه ضوابط شرعية ومفهومات عظيمة، هذه الأشياء لو أننا طبقناها في أنفسنا لتغيرت أحوالنا كثيرا في مفهوم الزهد والورع. فأما ما ينفع في الآخرة سواء بذاته أو يعين على أشياء تنفع في الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات ضد الزهد المشروع، لأن الاشتغال بفضول المباحات ليس زهدا، ينافي الزهد. الزهد أن تترك ما لا ينفع في الآخرة. فلو واحد قال لك الآن الأجازة قادمة وأريد أن أذهب في سياحات وسفريات وتمشيات، نقول: هل تنفعك في الآخرة؟ هل تنفعك في الآخرة؟ إذا قال لا، هو مجرد تسجية وقت وشم هوى لا ينفع في الآخرة، فنقول: إذن اتركه. فإذا قال: إنني أريد به أن أجم أولادي، وأريد به أن أدخل السرور على مسلمين، وأريد به أن وأريد من ورائه أن أريد أن أغتنمه في دعوة إلى الله، فنقول: إذن اختلفت القضية، هذه أشياء تنفع في الآخرة. الواحد قد يلعب هو بنفسه أي لعبة، كالذين يلعبون بهذه الألعاب الإلكترونية، تنفع في الآخرة؟ لا. إذن تركها هو الزهد المشروع. لكن لو قال: لو لعبت بها ولدا لي أدخلت السرور على قلبه، تباريت أنا وإياه في مسابقة أو في لعبة من هذه الألعاب وأدخلت السرور على قلبه، نقول: إدخالك السرور على قلب مسلم ولو كان طفلا عمل مشروع تؤجر عليه وينفعك في الآخرة. إذن لعبك معه في فائدة في الآخرة، افعله، وتركه ليس من الزهد. ملاعبة الزوجة أيضا بأي نوع من أنواع الألعاب المباحة التي لو لعبتها أنت وحدك ربما لا تفيدك في الآخرة ولا يكون لك فيها أجر، بس تضيع الوقت. أما لو كان مع الزوجة فيكون فيها إدخال سرور على قلبها وأدوم للعشرة وأحسن في العلاقة، تقوية للعلاقة. إذن ملاعبة الزوجة تؤجر عليها وتنفعك في الآخرة وليس تركها من الزهد. وسابق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وسامر أزواجه بعد العشاء، مع أنه ما كان يستحب السهر، لكن لأجل ما تحتاجه الزوجة، لأن الله لما قال: وعاشرهن بالمعروف، ملاعبة الزوجة والسمر مع الزوجة طبعا بالحلال والمباح من المعاشرة بالمعروف، إذن يؤجر عليها الإنسان. لكن يمكن لو هو سهر وحده ولعب وحده بدون أن يكون هناك أو لذلك قصد شرعي أو منفعة شرعية أو باب أجر واضح، قد هذا لا ينفعه في الآخرة، فيكون تركه إذن هو الزهد من الزهد المشروع. فإذا اشتغل الإنسان بفضول المباحات اشتغالا يجعله يترك واجبا أو يوقعه في محرم، كان عاصيا بهذا وكان امتناع المباح واجبا. لأن بعض الناس ممكن يشتغل بواجب، وبعض يمكن أن يشتغل بمباح فيجعله يترك الصلاة، كما يفعله كثيرون في الألعاب، يتركون لأجل الصلوات أو صلاة الجماعة في المسجد مثلا لأنه يتابع المباراة. لو سلمنا بأن متابعة المباراة من المباحات، مع أنها لا تخلو من محرمات أو نظر إلى العورات أو ما شابه ذلك، لكن لو سلمنا أنه يوجد هناك مباراة بغير محرمات ومتابعتها مثلا فرجة مباحة، ما في كشف أو عورات ولا إلى آخره. طيب، إذا كانت تؤدي إلى ترك واجب وهو صلاة الجماعة في المسجد مثلا، فتكون الفرجة هذه محرمة. لو قال: أنا أريد أن أتفرج على حيوانات تلعب مثلا، إيش حكم الفرجة على الحيوانات؟ أنا أريد أن أذهب إلى حديقة الحيوانات وأرى الأفاعي والدببة والقردة والفيلة، فنقول: طيب، الفرجة على الحيوان مباح، ما فيها شيء شرعا، جائزة أنك تتفرج على الحيوانات. لكن لو أدت هذه الفرجة إلى نظر مع الحيوانات إلى حيوانات من نوع آخر غير متسترة موجودة خارج الأقفاص من النساء المتبرجات، فهذا المباح الذي فعلته قد أدى إلى حرام أيضا. وإذا أدت هذه العملية إلى إضاعة إخراج الصلاة عن وقتها أو ترك صلاة الجماعة، فتكون الفرجة هذه التي كانت مباحة أصلا تكون صارت محرمة. وهكذا، والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع. فالآن الزهد فيما يضر ما حكمه؟ زهد إيش؟ واجب. والزهد فيما لا ينفع مستحب. فأما الزهد في النافع فجهل وضلال ومخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فلو واحد قال أنا زاهد في الدراسة، الدراسة هذه من الدنيا، زاهد في الدراسة، والدراسة مهمة، سيأخذ شهادة ويتوظف ويتزوج، ويكاد الآن الواحد لا يتوظف بغير شهادة ولا يتزوج بغير شهادة، ولو ذهب وطرق الباب قال أريد ابنتكم، قالوا مؤهل؟ قال ما في. قالوا ما في. فالآن لو قال أنا زاهد في الدراسة، الدراسة هذه من الأمور الدنيوية وأنا زاهد فيها، قسي القلب. وموضوعات الدراسة مثلا، كان موضوع الدراسة مباح، رياضيات مثلا مباح، لكن هذا المباح ينفعه أو ينفع المسلمين، فالزهد في الدراسة الآن ماذا يكون؟ قال: فأما الزهد في النافع فجهل وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته، وكلما صده عن ذلك فإنه ضار لا نافع. والورع المشروع هو الورع عما تخاف عاقبته، إما أنه حرام أو يشك في تحريمه، فعند ذلك يكون ترك هذا الشيء عبادة وطاعة، ويؤجر عليه الإنسان، وورع مشروع، بشرط أن لا يكون في تركه مفسدة أكبر منه. لاحظ كلام الإمام سبحان الله، شيخ الإسلام، إنسان خبير بالحياة والواقع، ويعرف اتجاهات بعض النفوس وكيف أن بعض الناس يلتبس عليهم أشياء. الزهد في المشتبهات مستحب إلا إذا أدى إلى مفسدة أكبر، مثل من كان على أبيه ديون ومال أبيه فيه شبهة، ومال أبيه فيه شبهة، يتاجر بأشياء مكروهة ليست محرمة مكروهة، أو دخل فيه شيء أوجب أن يكون فيه شبهة، وليس للأب مال آخر، فجاء أصحاب الديون يطالبون بالديون، قال: والله المال فيه شبهة، أنا ما أؤدي إليكم منه، هذا يجب تركه، لا أنا ولا أنتم، خلاص حطوا في جمعية خيرية. قال شيخ الإسلام: في الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله، مثل من يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشبهة، كمن يكون على أبيه ديون مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة، فيتورع عنها ويترك ذمة أبيه مشغولة، فهذا إذن ورع لا يجوز، هذا يجب أن يسدد دين أبيه. وفي أنواع من الورع عبارة عن وسوسة أيضا لا تجوز، لأن تعذيب للنفس. فإذا كان الاحتياط سبباً للوقوع في حرام يكون الاحتياط هذا ورعاً فاسداً، كمن يطيل اللبث في دورة المياه مفتشاً عن رؤوس الإبر من النجاسة أين وقعت ويعيد الغسل كرات ومرات خشية أن يكون قد وصل إلى ثياب نجاسة ويفوت صلاة الجماعة الواجبة وأحياناً يخرج الصلاة عن وقتها. هذا الورع ما حكمه؟ ورع فاسد ومحرم ولا يجوز الإنسان أن يفعله. فتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، وأن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها وتقليلها، بعد ذلك يستطيع أن يتخذ قراراً صحيحاً في الورع. لأن الإنسان قد يتورع عن شيء فعله فيه مصلحة أكبر من تركه. الآن مثلاً الدخول في بعض الوسائل الإعلامية أليس فيه محاذير وإشكالات؟ طيب، إذا تبين للإنسان أن المصلحة فيه أكبر بكثير من المحاذير الموجودة، أكبر بكثير، فلو قال أنا الورع أني لا أدخل فوت المصلحة الأعظم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى علم ودراسة، لأنه قد يتصور ما ليس بمصلحة مصلحة، وقد تكون المصلحة قليلة فيتصورها كبيرة، وقد يكون المحذور كبيراً فيتصوره قليلاً. فإذا لابد من علم وبصيرة لاتخاذ القرارات في مسألة الورع. اتخاذ القرار في مسألة الورع مبني على معرفة خير الخيرين وشر الشرين، وهذه قاعدة عظيمة أشار إليها رحمه الله. لا يمكن تعرف، لا يمكن تتخذ قراراً صحيحاً في الورع إلا إذا عرفت خير الخيرين في المسألة وشر الشرين في المسألة، وأن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، وأن يكون عندك ميزان صحيح في المصلحة والمفسدة، فلا تضخم المصالح القليلة ولا تقلل المفاسد الكبيرة. هذه مسألة مهمة، ولذلك من لم يعرف هذا الأمر لم يستطع اتخاذ قرار صحيح في الورع. وضرب رحمه الله أمثلة في من لم يوازن في قضية الفعل والترك بمنظار المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، يمكن أن يترك واجبات ويفعل محرمات، كمن يترك الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا. فالآن قام النصارى دخلوا البلد، أمير الجهاد الذي لا يوجد غيره والجيش كله عنده فيه فسق، اسمع أغاني، فيه بدعة غير مكفرة يؤول بعض الصفات، ايش رأيك نجاهد معه النصارى أو نتورع عن الدخول معه لأجل هذه البدعة أو المعصية التي عنده؟ لو تورعنا عن الجهاد معه ماذا سيحصل؟ غلبة النصارى على البلد وقتل المسلمين وإزالة الحكم بالشريعة والمصائب العظيمة. ولذلك الورع هنا ورع فاسد وغير مقبول إطلاقا. في البلد مسجد واحد، قرية صغيرة، إمام المسجد فيه فسق، قال أنا أتورع من الصلاة وراء هذا الإنسان، طيب ماذا سينبني عليه؟ ترك واجب وهو صلاة الجماعة في المسجد. فالورع من الصلاة خلف الإمام هذا ورع فاسد، لأنه ضيع مصلحة شرعية أكبر أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. ولذلك هناك قاعدة مهمة، وهي الواجبات والمستحبات ليس فيها زهد ولا ورع. الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع. أما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع. وقد يقترن بالشيء أمر يجعل فعله أرجح أو يجعل فعله أو يجعل تركه أرجح. إذن هذه نقطة ثانية في مسألة الزهد والورع. ثالثا في هذه الجولة التوكل على الله والأخذ بالأسباب. أما التوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه من مقتضيات الإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فلا يمكن للإنسان أن تصح له عبادة دون توكل. ومن كان توكله على الله ودعاؤه له صحيحا كان إيمانه قويا. وهذا التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك قال العلماء الاتكال على الأسباب شرك في التوحيد، الاعتماد على الأسباب فقط، وترك الأسباب المشروعة بالكلية نقص في العقل وقدح في الشرع أيضا. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه التوحيد والعقل والشرع، فهو يأخذ بالأسباب المشروعة ويكون مبني ويكون عمله على قاعدة من التوحيد والإيمان. التوكل هذا يكون في الطاعات أو في المستحبات، في الواجبات أو في المباحات أو في أي شيء يكون. من كان توكله على الله في حصول المباحات فهو من العامة، من عامة الناس. ومن كان توكله على الله في حصول المستحبات والواجبات فهو من طبقة أعلى وأرقى من هؤلاء، كما أن المتوكل في المحرمات يكون عاصيا. في قطاع طرق يتوكلون على الله في السرقة، يوجد ممكن يتوكل يخرج متوكلا، عنده تفويض، موكل أمره مفوض ويقاتل بشجاعة تامة لقطع طريق. فمن توكل على الله في حصول محرم فهو ظالم لنفسه، ومن جعل توكله في المستحبات والواجبات فهو من السابقين. والتوكل على الله في المباحات لا بد منه أيضا في تحصيل الأرزاق. ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله خارج عن الإيمان، لأن الله كما قال الله عز وجل وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طيب الإنسان يبحث عن الأسباب ويفعل الأسباب وبعد ذلك تحدث نتائج، ما هو موقفه من النتائج؟ هذا هو التسلسل الطبيعي. الإنسان يحرص على ما ينفعه ويأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب وبعد ذلك ستكون نتائج، ما هو الموقف من النتائج؟ هل يرضى بها أو لا يرضى بها؟ التوكل والرضا يكتنفان المقدور، الشيء المقدر عليك والذي حصل، التوكل والرضا يكتنفانه. فرتب لي التوكل والرضا بالنسبة للمقدور، رتب الترتيب، يعني تذكر هذا أول ثم هذا. فالآن أعطونا الترتيب في قضية التوكل والرضا بالنسبة للمقدور، رتب أنت، رتب. أي توكل والرضا رتبهما بالنسبة للمقدور. طيب نعم أحسنت، التوكل قبل المقدور والرضا بعد المقدور، ولذلك التوكل والرضا يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، رواه الإمام أحمد رحمه الله. لكن لو واحد قال أنا راضي قبل القضاء، فهل يسمى هذا رضا أم لا؟ لا يسمى رضا، هذا عزم على الرضا. مثلا واحد دخل عملية جراحية وعملية فيها خطورة، وهو عازم أو يقول أنا راضي بالنتيجة، نعم أنا راضي بالنتيجة، نجحت العملية أو ما نجحت العملية، قبل ولادة الزوجة يقول أنا راضي، ولد ذكر أو أنثى أنا راضي، وقبل الامتحان يقول أنا راضي بالنتيجة، نجاح أو رسوب، علامة ألف أو باء، راضي بالنتيجة، هل هذا رضا؟ الجواب لا، هذا عزم على الرضا. لكن الرضا متى يكون فعلا؟ بعد خروج النتيجة. ولذلك بعض الناس يعزم على الرضا قبل المقدور، فإذا حصل المقدور انحلت عزيمته ولم يرضى وأصابه السخط على المقدور. فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه يا أيها الإخوة والأخوات على الرضا بعد المقدور، ويهيئ نفسه لاستقبال المقدور أيما كانت النتيجة، ويعزم أنه سيرضى بما يحصل من الله عز وجل ويقدره الله، وأن يستمر على النية هذه حتى بعد حصول النتيجة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لماذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لأنهم كانوا يقولون لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به، فلما نزلت آية الجهاد كرهه من كرهه، فكما ما حصل الرضا الذي كان متوقعا. ولهذا شوف هذه فائدة مهمة، ولهذا يكره للمسلم، لهذا المعنى المذكور قبل قليل، يكره للمسلم أن يتعرض للبلاء بشيء لا يعرف هل يصبر عليه أم لا. يكره للمسلم أن يتعرض للبلاء، يختار أن يقع في بلاء وهو لا يدري هل يصبر فيه أم لا. مثال قضية النذر، يجي واحد يقول الآن سأنذر نذر ألزم نفسي بالصيام شهرين. أنت الآن انتبه، قبل أن تنذر ستعرض نفسك لبلاء لا تدري هل ستفي بالنذر أم لا، ولذلك لا تفعل، لا تعرض نفسك لبلاء لا تعرف هل ستصبر عليه أم لا. وكذلك طلب الولاية، طلب الولاية لا تطلب الولاية لأنك لا تدري إذا جاءتك الولاية هل ستقوم فيها بأمر الله أم لا. لماذا نهينا أن ندخل البلد الذي فيه طاعون؟ ليه؟ لأسباب، قد يقول بعض الناس أسباب صحية، لكن في هناك أسباب أخرى قد تكون أهم. أنك لا تدري لو دخلت البلد الذي فيه طاعون هل إذا أصبت ستصبر على آلام المرض أم أنك ستسقط وتجزع وتموت على وأنت غير وأنت ساخط على القضاء وتكون الكارثة والمصيبة. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء، كما لو واحد قال أعاهد الله إذا ربحت في هذه التجارة أن أتصدق بنصف الأرباح. أنت لا تدري، أنت الآن تعرض نفسك لبلاء، أنت تدخل نفسك في إلزام، تدخل نفسك في نذر مثلا ربما لا تصبر عليه، ولما ترى المليون تقول يعني 500,000 كذا تروح مرة واحدة. ولذلك أنت توطن نفسك من الداخل لو جاك تصدق بنصف الأرباح، لكن لا تلزم نفسك بنذر قد لا تطيق أو لا تقوى على الوفاء به، وما يكون عندك في لحظتها إيمان قوي يمكنك من الوفاء بهذا النذر. فهذا بالنسبة لموضوع الرضا، وهو موضوع في غاية الأهمية، وجاء في القرآن مدح الراضين، ويجب أن نعلم أن الرضا منزلة أعلى من الصبر. الإنسان ترى قد يصبر لكن لا يحصل له الدرجة العليا من الصبر، الدرجة العليا من الصبر. وذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، قرنه بالصلاة وقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وجعل الإمامة في الدين مرتبطة بالصبر واليقين وقائمة عليهما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومعروف منزلة الصبر في الإسلام، ولكن مسألة الرضا هي مسألة أعلى من الصبر، أعلى من الصبر. الإنسان واجب عليه الصبر، يجب عليه الصبر، لكن لو سأل هل يجب علي أن أرضى بالمقدور أم لا، نقول الرضا، أصل الرضا واجب، يجب عليك أن ترضى في الأصل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. طيب هذا بالنسبة للطاعات أو ما شرع الله لعباده، طبعا يجب عليك أن ترضى به، والمحرمات يجب عليك أن ترضى بما حرمه الله، بمعنى أنه حرام ترضى بتحريمه، لا تعترض على تحريمه. لكن لو حصل منكر، واحد فعل محرما وحصلت المعصية، ماذا عليه من جهة الرضا؟ ماذا عليه من جهة الرضا؟ هل يرضى بأنه فعل المحرم أو لا؟ نقول من جهة القضاء والقدر يجب أن يرضى بما قدر الله، من جهة المعصية لا يجوز أن يرضى عن نفسه بما فعل من المعصية. انتبه معي يا أخي، في مسألة الحصول المعصية، موضوع الرضا مع المعصية، يجب عليك أن ترضى بما قدر الله من وقوع الأشياء حتى المعصية منك أيضا، فعل الله ترضى عنه، لكن أنت عن نفسك لا يجوز لك أن ترضى عن نفسك والمعصية التي وقعت فيها. لا تخلط بين الأمرين، لأن بعض الصوفية كان انحرافهم بهذا السبب، خلطوا بين فعل العبد وفعل الرب وقالوا نرضى بالجميع. ولذلك كان يمرون على الناس في المواخير والحانات والخمارات ويقولون كيف أنتم في قضاء الله، كيف يعني يدخل الصوفي مبسوط على هذه الأماكن ومسرور، ويعني ولما زنى عبد له بجاريته وأراد أن يضرب العبد قال العبد الرضا بالمقدور، الرضا بالمقدور، قال كلمتك أحب إلي من أن تحر الوجه. هذا شغل الصوفية الضلال الذين يخلطون في المعاصي بين فعل العبد وفعل الرب. نقول إذا قضى الله بالمعصية وقدر، أنت لا تعترض وتقول لماذا قدرت علي المعصية، لا يجوز. من هذه الجهة أنت راض عن ربك في كل ما قدر. لكن عن نفسك لا يجوز لك أن ترضى، ولا عن العصاة لا يجوز لك أن ترضى عنهم، ولا ترضى بأفعالهم، ولا ترضى بالمعاصي، ويجب عليك أن تنكرها، وإذا أنت أذنبت يجب عليك أن تتوب، ولا ترضى عن نفسك، ويجب أن تتهمها وأن تزدريها على ما فعلت من المعصية. وكمال الرضا هو الحمد، حتى أن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولذلك جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وهذا يتضمن الرضا بالقضاء. وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون، يحمدون الله في السراء والضراء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوء قال الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء. طيب، حمد الله على السراء مفهوم واضح، أنك تحمد الله على النعمة، لكن الحمد على الضراء يبنى على ماذا؟ واحد دخل امتحان طلع راسب، بماذا يؤمر شرعا؟ وماذا يسن له أن يقول؟ الحمد لله على كل حال، صح ولا لا؟ الحمد لله على كل حال. لو واحد قال ما وجه أننا إذا صارت لنا مصيبة نحمد الله؟ ليش نحمد الله في المصيبة كارثة؟ ليه؟ لماذا نحمد الله؟ الجواب لأمرين: أو حمدك ربك في المصيبة، حمدك ربك في المصيبة مبني على أمرين. الأول أن تعلم أن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه وأتقنه، وهو العليم الحكيم الخبير. فإذا ما صدر عن الله من هذا القضاء والقدر للمصيبة من حكمته ومن عدله ومن علمه، وهو الخبير سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله أعلم منك بما يصلح لك، أن الله أعلم منك بما يصلح لك، والله عز وجل هو الذي يختار لك، واختيار الله لك أعظم وأصلح من اختيارك لنفسك. لأنك أنت لو تركت وتقول ترك لك الاختيار هل تريد وقوع المصيبة أو لا تريد وقوع المصيبة، أنت يمكن تختار عدم وقوع المصيبة، لكن قد يكون وقوع المصيبة عليك هو الأفضل لك، قد يكون وقوع المصيبة عليك هو الذي يردك بعد الضلالة، قد يكون وقوع المصيبة عليك هو الذي يرفعك درجات بالرضا وبالصبر، قد يكون مجيء النعمة لك الربح في التجارة والنجاح في الامتحان ربما يجعلك أشرا بطرا وتستعمل ما أتاك في المعصية وبالتالي لا تكون النعمة هذه في مصلحتك، بل حرمان النعمة هو الذي في مصلحتك. إذن الحمد على الضراء وعلى المصيبة مبني على أمرين: الأول علمك ويقينك واعتقادك بأن الله حكيم عليم خبير، وثانيا أن الله أعلم بما يصلح لك وبما هو في مصلحتك وما هو الأفضل بالنسبة لك، وأنك توقن أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، ولذلك تقول الحمد لله على كل حال. ومن يدري يعني حتى وقوع المصيبة وقوع المعصية على الإنسان، ربما يكون الإنسان بالنسبة للمعصية ربما تكون المعصية خير له من وجه حتى لا يساء الفهم. فلو واحد قال هل يلزم أن وقوع المعصية خير للعبد؟ فالجواب يعتمد على العبد هذا من هو. فإذا كان العبد هذا من المؤمنين فما يقضى على المؤمن من المعاصي ممكن يكون فيه خير؟ نعم. من أي جهة؟ أنه يتوب فيكون بعد التوبة أفضل مما كان قبل ذلك، كما قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال سعيد بن جبير كلام عجيب، قال كلاما عجيبا ينبغي فهمه والتركيز فيه، يقول: إن العبد، لاحظ، إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. كيف هذا؟ أنه ممكن العبد واحد يعمل حسنة فيؤدي هذا العمل إلى العجب، إلى العجب، فيهلك ويرى أنه صار عند الله، صار له عند الله شأن عظيم بهذه الحجة، وأن وجبت له الجنة، وممكن يترك العمل الذي بعد الحسنة هذه اعتمادا على الحسنة التي صارت. كما قال هذا، قال: ذهبنا إلى مكة وصلينا كل 35 صلاة، 5 × 7 أسبوع في مكة، 35 صلاة، كل واحدة 100,000، كم صاروا؟ 3,500,000. خلاص، يقول بعد، خلاص بعدها ما يحتاج شيء، خلاص بعد 3,500,000 صلاة، يعني هذه لو جلست أعمل معاصي إلى آخر العمر خلاص، يعني ممكن مات. فإذا الطاعة ممكن تكون الحسنة تؤدي إلى مصيبة عظيمة على الإنسان، والسيئة تؤدي إلى توبة يعظم بها حال الشخص ويستقيم. لكن ليس معنى هذا أن نترك الحسنات ونعمل السيئات، يجب أن نعمل الحسنات ونحارب العجب، وأن نجاهد أنفسنا أن لا نعمل السيئات، وإذا أسأنا نستغفر ونتوب. فالكلام هذا الآن الذي قلناه هذا بعد العمل، بعد العمل، ما هو قبل. يقول واحد: أنا أختار السيئة لأتوب وتعظم درجتي، لأن العزم على التوبة قبل المعصية فاسد. ماذا فعل إخوة يوسف؟ ماذا فعل إخوة يوسف؟ عزموا على التوبة قبل المعصية: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وعلى العبد أن يسعى في الأسباب التي تكفر ذنوبه، منها طبعا ما يكون باختياره أو بفعله، ومنها ما لا يكون بفعله. وهناك أسباب 10 لتكفير الذنوب والخطايا: أولا أن يتوب فيتوب الله عليه، ثانيا أن يستغفر فيغفر الله له. فإن قال قائل: ما هو الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الجواب: التوبة لها شروط، إذا تحققت محي الذنب قطعا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الاستغفار أن تطلب المغفرة من الله، لكن ما صار عندك شروط تحقيق شروط التوبة، فقد يستجيب لك وقد لا يستجيب. لو واحد يعني قال: ممكن يحصل استغفار من غير توبة؟ نقول نعم، واحد أذنب وطلب المغفرة لكن ما وصل أمره إلى تحقيق شروط التوبة، العزم على عدم العودة ما حصل، يمكن قد يكون عنده اتجاه لفعلها مستقبلا، لكن قال: أنا نفسي ضعيفة واحتمال أن أرجع المعصية في المستقبل، ما أحسست في نفسي أنني نادم تماما وعازم على عدم العودة، أنا قضية العزم على عدم العودة هذه غير متحققة عندي، العزم على عدم العودة غير متحقق، لكن أريد أن أستغفر، أسأل الله المغفرة، عارف نفسي مقصر وأذنب باستمرار، لكن وما غير متحققة فيها شروط التوبة، لأني دائما أذنب وعندي نقص في مسألة العزم على عدم العودة، وهذه ترى من أصعب الأشياء في التوبة. يعني الندم ممكن واحد بتحصيل بعض المواعظ يندم، نعم ممكن، قراءة قرآن، يسمع خطبة، يسمع موعظة يندم، لكن قضية أن يعزم أن لا يعود، هذه ترى فيها كثير من الخلل في نفوسنا، عندنا كثير من الخلل في قضية العزم على عدم العودة. لأن أحيانا نفعل الذنب ونحن شبه مخططين أن نفعله بعد غدا وبعد غد وبعد أسبوع وبعد شهر، عندنا الاتجاه والقابلية وغير صادقين، يحس الإنسان أنه غير صادق في قضية العزم على عدم العودة. فالآن هذا الشرط اختل في التوبة، فقال أنا الآن توبتي مدخولة، طيب أريد أن أستغفر. نقول طيب استغفر وأنت مأمور بالاستغفار. ما هو الاستغفار؟ أن تطلب المغفرة من الله. طيب واحد ليس عنده شرط العزم على عدم العودة، هذا الشرط عنده مختل، فطلب الاستغفار، هل يكون تائبا؟ لا، ما استوفي شروط التوبة. طيب ماذا، ما فائدة الاستغفار؟ أنك تطلب المغفرة من ربك، قد يعطيك وقد لا يعطيك، قد يجيبك وقد لا يجيبك، لكن قد يجيبك أحسن ما لو تركت الاستغفار وما طلبت المغفرة أصلا. ولذلك قد يقع استغفار بلا توبة، ممكن. والجمع بينهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي المجلس يعدون له 70 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فالجمع بين الاستغفار والتوبة في غاية الأهمية. وكذلك وننتقل إلى مسألة أخرى أو نقطة أخرى في الموضوع ممكن تتعلق بالمقدور وبالمعصية، وهي قضية الحزن. الحزن طبعا الإنسان بعد القدر المصيبة يحصل له حزن، والمؤمن بعد الذنب يحصل له حزن على ما آل إليه حاله. بعض الناس ممكن الحزن عنده يحصل لأشياء أخرى، مثلا يحصل له اكتئاب وحزن. بعض الناس قد يرى أن المؤمن لازم يكون دائما حزين، ممكن بعض الصوفية يرى هذا، لا بد أنك دائما تكون حزين حتى تكون مستقيم، لا بد أن تحزن دائما، يرى شكلك حزين وحالك حزين لا بد. فما هو الموقف من الحزن؟ ما هو الموقف الشرعي من الحزن؟ الحزن لسنا مأمورين به شرعا، لسنا مأمورين بالحزن شرعا. والحزن المنافي للرضا فيه مضرة، وإذا ما كان فيه اعتراض على الله وليس فيه ما يكرهه الله معفو عنه. والحزن لم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، وإن كان سبب الحزن ديني نهينا عن حالات من الحزن مع أن سببها ديني. كيف؟ قال الله تعالى في مسألة الهزيمة، وقوع المصيبة على المسلمين بالهزيمة في أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، مع أن نزلت الآن مصيبة دينية كبيرة، ولا تهنوا ولا تحزنوا، نهينا عن الحزن، نهاهم عن الحزن. طيب أعرض القوم، أعرض المدعو والداعية صار حزينا، لأن المدعو أعرض، سبب الحزن ديني، ليس ضاع ماله أو رسب في الاختبار، هو الآن سبب الحزن ديني، دعاه أعرض عنه. ماذا قال الله؟ ولا تحزن عليهم. قد يحزن من كيد الكفار وأعداء الدعوة، فقال الله إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن من كيد هؤلاء الكفار الذين يريدون المكر. طيب وقد تفوت أشياء من الدنيا، نهينا عن الحزن عليها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لماذا الحزن بحد ذاته نحن غير مأمورين فيه؟ لماذا؟ لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، ذات الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة. نعم لا يأثم صاحبه إذا ما اقترن بحزنه شيء يكرهه الله، لا يأثم. ولذلك الإنسان إذا حزن على المصيبة لا يأثم، ولو دمعت عينه ولو بكى لا يأثم، والله لا يؤاخذ على حزن القلب ولا على دمع العين، لكن على الاعتراض على القضاء والقدر يؤاخذ. والنياحة اعتراض، الصياح اعتراض. يعقوب أصابه حزن لفقد ولده وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكن قد يقترن بالحزن شيء يحمد عليه صاحبه، فالحمد ليس للحزن ذاته ولكن لما اقترن به، كمن حزن على مصائب المسلمين. واحد يسمع الأخبار يرى القصف على المسلمين في فلسطين، اقتحام مخيماتهم، هدم بيوتهم، تشريد عوائلهم، نهب ممتلكاتهم، إزالة جرف أشجارهم، تكسير طرقاتهم، عزلهم عن أقاربهم، قتلى فيهم وجرحى أيتام ورامل، مصايب عظيمة. ماذا سيشعر؟ بالحزن. هل هذا الحزن نفسه الذي حصل له يؤجر عليه؟ لا، لكن يؤجر على شيء اقترن بالحزن، وهو أنه لي أجل إخوانه المسلمين، أنه حزن لأجل إخوان المسلمين، فالأجر يحصل على أنه لأجل إخوان المسلمين وليس على ذات الحزن نفسه، وليس على نفس الحزن ولا على ذات الحزن. لكن الحزن إذا أفضى إلى ترك مأمور، لو واحد يعني مات القائد في المعركة، قتل القائد في المعركة فحزن حزنا شديدا وترك الجهاد، طلع من المعركة، ماذا يكون هذا الحزن؟ وبالا عليه. واحد مات أبوه، حزن جدا جدا، وأذن أقيمت الصلاة ما راح للمسجد، ليه؟ قال من الحزن. هذا حزن، إذا كان الحزن يؤدي لترك واجب فيمكن أن يكون وبالا على صاحبه. إذن عرفنا الآن موقف من الحزن بالذات، ونهينا عنه في مواضع، وأنه قد يقترن به ما يؤجر عليه الإنسان لا لذات الحزن ولكن لما اقترن به، وقد يقترن به ما يؤدي الوقوع في الحرام فيأثم الإنسان لأجل أنه أدى حزنه إلى ترك واجب أو فعل محرم كالنياحة. والإنسان المسلم هناك رقة في قلبه لا بد، والرقة هذه لا يجب عليه أن ينزعها، بل الرقة مفيدة، لكن لو أدت هذه الرقة إلى حزن يقعد عن الطاعة أو خلاص يترك الإنتاج ويترك الدعوة ويترك، هذا بالحقيقة يعتبر إذن حزنا سلبيا، ما استفدنا شيء من الحزن هذا، الحزن هذا ما أفادنا. لكن كنت أقول في قضية الحزن أنه ممكن يكون وليد رحمة ورقة في القلب، وهذه الرقة في القلب مطلوبة من المسلم، مطلوب من المسلم أن يكون عنده رقة في قلبه. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين في قضية فيها علاقة بين الصبر والرحمة، بين الصبر والرحمة، وفهم العلاقة هذه مهم، العلاقة بين الصبر والرحمة. فقال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة. والناس في هذا الباب أربعة أقسام كما قال شيخ الإسلام: منهم من يكون فيه صبر وقسوة، واحد، ومنهم من يكون فيه رحمة وجزع، اثنين، الجزع المنافي للصبر، والرحمة منافية للقسوة. فإذن عندنا الآن أربعة أشياء: صبر ومرحمة وجزع وقسوة، فيتولد منها أربع حالات. من الناس من يكون فيه صبر بقسوة، يعني إذا صارت له مصيبة يتجلد يصبر فعلا ما ينهار، لكن معاملته مع الآخرين فيها قسوة، غلظة، جلافة، شدة. هذه نوعية من البشر موجودة، هو يحمد على صبره لكن لا يحمد على شدته. النوع الثاني يكون فيه رحمة بجزع، فهو إنسان رقيق القلب، حسن المعاملة، لطيف المعشر، رحيم بالخلق، لين هين، وهذا شيء يحمد عليه. لكن إذا أصابته مصيبة ينهار ولا يصبر، يصاب بالجزع. فهذا نحمده على إيش؟ على المرحمة التي عنده، ولكن لا نرضى ولا يجوز له أن يرضى بالسخط أو الجزع الانهيار الذي يصيبه عند المصيبة. فعنده رحمة بدون صبر. الثالث من فيه القسوة والجزع، شديد على عباد الله، غليظ معهم، وإذا أصيب بالمصيبة انهار. وهذه تجد بعض الطواغيت الذين يقتلون ويسفكون الدماء، لكن لو مات ولده ينهار، فهو لا ما في خير، يعني لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، فهو أسوأ الأنواع. والرابع المؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صبر يواجه به الأقدار، ومرحمة يتعامل فيها مع الخلق. وننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في ما يتعلق بأعمال القلوب أيضا. مسألة الاستغناء عن الناس والتعلق بالله والطلب من الله وعدم الطلب من المخلوقين والافتقار إلى الله والالتجاء إلى الله من الأشياء القلبية المهمة، وعكسها يؤدي بالإنسان إلى نزول في المستوى وانحدار وانحطاط أيضاً. النبي صلى الله عليه وسلم ندب لنا أن نسأل الله ولا نسأل الناس، وإذا أتانا شيء من غير سؤال لنا أن نأخذه. ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا ما ليس بهذه الصفة ولا على هذه الحال فلا تتبعه نفسك. فالمشرف الذي يستشرف بقلبه، والسائل الذي يسأل بلسانه. فبعض الناس يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين بقلبه، يتطلع ولو ما تكلم، لكن يتطلع، ولو نظرت إلى عينيه لعرفت أشياء مما في قلبه. وبعض الناس يتجرأ ويسأل بلسانه. الاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحدا فيتشرف إلى ما عنده، يستغني عن الناس. والاستعفاف أن لا يسأل أحدا بلسانه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستعف يعفه الله. هذان الخلقان أو الأمران أيها الإخوة في هذا الموضوع في غاية الأهمية. الاستغناء لا يرجو بقلبه أحدا فلا يتطلع لما عند الناس، لو ما رجاهم ما تطلع لما عندهم. بالنسبة للاستعفاف لا يسألهم بلسانه شيئا فيمسك لسانه. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التوكل قال: قطع الاستشراف إلى الخلق، لا أي لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء، لا تتوقع، لا تحدث نفسك أن أحدا سيأتيك بشيء، هو الإمام أحمد رحمه الله يبين أو ينبه إلى هذه المسألة، أنه ينبغي عليك في توكلك على الله لا تحدث نفسك أن فلان سيأتي لك بكذا وأن فلان سيعطيك كذا، ولا وتتمنى الآن وتعمل عمل نفسك تعمل في هذا الجانب، لا، قطع الاستشراف إلى الخلق. وهذا يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله. ولذلك المكروب من دعاء المكروب يقول لا إله إلا أنت، فهو لا يتوجه إلا إلى الله، ولا يسأل رفع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أدعية الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فإذن ينبغي أن الإنسان المسلم لا يسأل المخلوقين. وقد يقول قائل طيب نحن لا بد لنا من رزق، فالرزق أنا ما أدور على وظيفة، أقول هل عندك وظيفة؟ هل هناك مجال لوظيفة؟ ما معنى قضية السؤال وعدم السؤال هنا؟ ما معنى هذا؟ أما بالنسبة لقضية السؤال فإن هناك سؤالا بدون مقابل منك، فتقول تصدق علي بمال كما يفعل الشحاذين، كما يفعل الشحاذون، فهؤلاء يسألون مالا ولا يعطون مقابل، غير طبعا طالب الوظيفة. الوظيفة لما يقول عندك وظيفة هو ما يسأله ماله بدون مقابل، ما يسأل أوساخ الناس، يقول عندك وظيفة أعمل فيها وتعطيني عليها أجرا. فإذا ليس هذا من سؤال الناس المذموم، ليس هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، ليس هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كذوعا في وجهه. ولذلك فإن التمييز بين سؤال الله، سؤال الأشياء التي لا تكون لا يسأل فيها إلا الله، والأشياء التي يطلب من الناس الإعانة فيها أمر مهم جدا. كان من استغناء الصحابة عن الناس أن أحدهم إذا سقط صوته لا يقول لشخص ناولني إياه ولو كان على ظهر الدابة، والنزول عن ظهر الدابة فيه مشقة لأنه ينزل والطلوع فيه أيضا، وذاك على الأرض لا يكلف شيء إذا أعطاه الصوت وقال أعطني إياه، لكن حتى لا يحتاج إلى مخلوق ولا يسأل مخلوقا ويرغب إلى ربه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والله قال فابتغوا عند الله الرزق وليس عند الناس، لا تسألوا الناس، اسألوا الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل في كتابه واسألوا الله من فضله، لا تسألوا الناس، اسألوا الله من فضله. هذه القواعد في مسألة أن ما نسأل الناس شيئا بدون مقابل نعطيهم ونأخذ منهم فقط لا نسأل الناس. يقول شيخ الإسلام والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه وما ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاءه لله، فله أن يسأل الله ويشتكي إلى الله، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لا تنافي الصبر الجميل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك لو واحد قال في دعائه اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، إليك المشتكى أشكو إلى الله، فإن هذا الدعاء دعاء طيب. وكلما طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه أن يقضي الله حاجته ويدفع ضرورته قويت عبوديته وزادت حريته. لكن الطمع في المخلوقين ومد الأيدي للمخلوقين ورجاء المخلوقين يعلق القلب بالمخلوقين ويجعل الإنسان أسيرا لهم ولنعمتهم، ويكون لهم المنة عليه فيكون عبدا من وجه لهؤلاء وتنقص حريته بمقدار ما يسأل الناس. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه خضع قلبه لهم، بل تصير له عبودية لهم في قلبه بمقدار ذلك والإنسان إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة، يعني مثل الزوجة، يبقى قلبه أسيراً لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، مع أن الظاهر أنه هو سيدها وهو زوجها، لكن في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، وهي التي تمشيه وتقوده وتسيره، تحكم من بعد ومن قرب، مع أنه هو زوجها، لكن متى صار أسيراً لها؟ لما تعلق قلبه بها تعلقاً جعله يفتقر إليها. فإذا وصل لمرحلة عشق وعرفت أنه لا يمكن أن يستغني عنها، اقرأ عليه انتهى. لا، هذا تودع منه من جهة الاستقلالية والحرية واتخاذ القرار. فكيف إذا كان الاستيلاء والاستعباد بشيء محرم كمن عشق امرأة أجنبية أو أمردة؟ فعند ذلك يكون قلبه معلق بهذا الآدمي أو بهذه المرأة، ويوجهه يسيره كيف يشاء، اذهب تعال هات اعطي هات مالك تجرد. وأناس كثير في المجتمع يا أخوان قد فقدوا أملاكهم من جراء هذا، جردته المرأة من كل شيء، أو جرده المحبوب المعشوق، معشوقه جرده من كل ما يملك، أخرجه من بيته وسيارته وأمواله كل شيء، لأنه لما استعبده المخلوق هذا، لما صار عاشقا لهذا المخلوق، صار مفتقرا إليه ومتعلقا به وغير مستغن عنه، تحكم ذلك فيه فصار يسيره ويطلب منه ويخلع عنه ما عنده من الممتلكات حتى يصير صفرا، وقد لا ينتبه إلا بعد أن يذهب سكر العشق، فإذا هو مفلس. فعبودية القلب وأسره يترتب عليها الثواب والعقاب، وربما لو وقع المسلم في أسر كافر لا يحصل له الذل الذي يحصل لمن وقع أسيراً لمعشوق أو معشوقة، لأن ذاك استرقاق الجسد وهذا استرقاق القلب. فالحرية الحقيقية إذن هي حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولذلك قضية سؤال المخلوقين ممكن تجر إلى التعلق بهم، والتعلق بهم يؤدي إلى أشياء من العبودية لهم، والعبودية لهم تجعل الإنسان أسيراً لهؤلاء. ولذلك فإن المسلم ينبغي أن يعلق قلبه بالله ويسأل الله، ولا يعلق قلبه بالمخلوقين ولا يسأل المخلوقين. نكتفي بهذا القدر مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أشياء مما تنفع القلب وأشياء مما تضر القلب في هذه الجولة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها، وأن يجعلنا ممن يعمل بالحق، إنه سميع مجيب. يقول السؤال: ما حكم قضاء الوتر بعد أذان الفجر؟ ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون الوتر بعد أذان الفجر، ولو أنه صلى الفجر أو استيقظ متأخرا يشفع الوتر ويصليه بعد ارتفاع الشمس. يقول السؤال: هل يجوز للنساء أن يتعطرن في المساجد المحاضرات الدينية؟ وربما لا تتعطر لزوجها. لا يجوز للمرأة أن تتعطر وتخرج إذا كانت تعلم أن ريحها أن يرى من قبل الأجانب، وأنه يشم أيضا من قبلهم، ولو كانت تذهب لمحاضرة دينية. وبعضهن تقول أنا في السيارة الناس لا يشمون رائحتي ويكون السائق أجنبي، فماذا فعلنا؟ يقول السؤال: ما رأيك في من يرى مصلحة مترجحة في المشاركة في المنتديات الإسلامية في الإنترنت للدعوة؟ نعم، ممكن جدا أن يكون هناك مصلحة مترجحة في المشاركة في المنتديات في الدعوة، لكنني أريد أن أنبه إلى قضية، أننا أحيانا ممكن نبدأ بأمر لمصلحة نراها راجحة، ولكن يحدث تطور مع مرور الوقت يؤدي إلى دخول مفاسد في الموضوع تجعل المصلحة مرجوحة والمفسدة كبيرة، مثل من يدخل في التخاطب والدخول في قنوات الحوار وبال توك وما أدراك ما بال توك وغير ذلك من الأشياء الموجودة الآن في الشبكة، بحيث يصبح دخوله وبالا عليه. فإذا ممكن في أول الأمر المصلحة راجحة، لكن بعد فترة لما تضعف النفس وتهوى أشياء وتستطلع وتستكشف وحب الاستطلاع يقودها إلى غرف محادثات أخرى موجودة في الشبكة، ومعرفة ماذا يوجد من الشر أحياناً يؤدي إلى انغماس فيه وتحول القضية بحيث تفقد المصلحة مصداقيتها ويصبح الإغلاق والابتعاد هو الواجب. إذن ممكن يتغير الحكم في المسألة الواحدة، يتغير الحكم بمرور الوقت بدخول عوامل جديدة. يقول السؤال: إقامة الولائم في العزاء لا تجوز لحديث الصحابي، كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام من النياحة، فالنياحة اعتبر ذلك النياحة، وهذا على الراجح عمل الأمرين، الاجتماع بين الأمرين، الاجتماع والعزائم. أما الذهاب إليهم لتعزيتهم دون ولائم دون طعام هذا لا بأس به، لكن أن يذهب إليهم ويجتمعون على طعام فهذا من النياحة. أما الطعام الذي يأكله أهل الميت ومن نزل عليهم من الضيوف ومن الأقارب الذين يعيشون معهم في البيت في فترة المصيبة فلا بأس أن يأكلوا معهم، لأن أكلهم استضافة وليس لأجل العزاء، فهؤلاء ضيوف جاءوا من مدن أخرى، طبيعي أنهم لهم غدا ولهم عشاء فيشاركون أهل الميت أقرباؤهم. لكن المعزين الذين يأتون من خارج ليسوا من أهل الميت، ما علاقتهم بالاجتماع على الطعام؟ فلا يجوز إذن أن يأكلوا من هذا الطعام. يقول السؤال: أنا شاب ملتزم وأحب الملتزمين، لكن لدي معصية أعتادها يوميا، والمشكلة أن هناك بعض الرفقاء السيئين يجعلوني أعتاد هذه المعصية. له طريقان يمدانه ويغذيانه، أحدهما يمد بالغذاء الطيب النافع، والآخر يمد بالغذاء المفسد السام السيء. فممكن يمشي فترة لكن بعد ذلك سترجح أحد الأمرين، هو لما غلب عليه وطيلة ما هذه الإزدواجية موجودة، فالشخص عنده حالة مرضية، لأن الإنسان إذا كان يدخل في جوفه طعاما مغذيا طيبا نافعا ويدخل في جوفه سما وشيئا قبيحا مرا ضارا، فلا بد أن يحصل نوع من الاعتلال في الصحة، ممكن في النهاية السم يتغلب ويموت القلب، يموت الإنسان، وممكن الغذاء الطيب يتغلب ويطرد السموم. فيجب عليك يا أخي أن تقطع هذا الشريان الذي يمدك بالفساد والسم، وأن يتمحض عندك، تتمحض العلاقة مع الأخيار، والمعصية تتوب إلى الله، ولو فقدت من شروط التوبة لا يفوتنك الاستغفار كما تقدم. يقول أنا أقوم بجزء أنا أقوم جزءا من الليل وفي نفس الوقت بحاجة إلى العلم وحفظ القرآن، فماذا يستحب أكثر؟ الذي يستحب أكثر طلب العلم، لأنه ينفع نفسه وينفع غيره، علم الشرعي. ولكن لا ينسى ورده من الليل، لا ينسى ورده من الليل، لكن لو دار الأمر بين أن يزيد في قيام الليل ولا أن يزيد في طلب العلم فيزيد في طلب العلم، كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره. هل يكون ورع في الاستكثار من المباح؟ طبعا كثيرا ما يكون ورع في الاستكثار من المباح إذا ما كان دائما، لأن الاستكثار من المباح يؤدي إلى مشكلات كثيرة أكثر ما يؤدي إليه أصل المباح. أصل المباح لا يستطيع أن يستغني عليه الإنسان. اقترح أحد الأشخاص وضع مطويات طيبة وكتب مفيدة في الحافلات ليقرأها الركاب. طيب هذا جيد وعمل مفيد جدا، خذ من هذه الكتب المطبوعة الموجودة في المكتبات واجعلها في مثل هذه الحافلات وليقرأوا، وأوصي أو اكتب عليها ما يفيد بإبقائها في مكانها وعدم أخذها. ما هي آخر أخبار الشيشان؟ البارحة هناك عمليات كثيرة حدثت في الشيشان وقتل روس كثر أيضا سقطوا، واعترف الروس البارحة بأن النشاط العسكري ضدهم قد تزايد جدا، وتسربت مذكرة من دراساتهم تفيد بأن خطتهم في العمليات الهادفة إلى القضاء على رؤوس وقادة المجاهدين قد فشلت، لأنهم كانوا يستهدفون القادة للقضاء على الجهاد قد فشلت، وأن النشاط العسكري يزداد، وهم يتخوفون الآن من وقوع أعمال جهادية تؤدي إلى استرجاع مدن كبيرة مثل غروزني وغوديرمس وغيرها من المدن. فلذلك عندهم وصايا من بعض المستشارين بالعمل على إيجاد حل سياسي والانسحاب. فهناك في كثير من الحالات تيار كما يقولون الصقور وتيار من الحمائم، فالأول يدعو إلى الاستمرار في الحملة العسكرية والآخر يدعو للانسحاب، والله عز وجل يصرف قلوب هؤلاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يخذلهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يثبطهم وأن يجعل أمرهم إلى زوال وشأنهم في سفال، إنه سميع مجيب. ما حكم تعليق آيات مكتوب عليها وعظ في إعلانات أو في لوحة في السكن؟ أما تزيين الجدران بالآيات فليس بعمل مشروع أبداً، والقرآن لم ينزل لهذا. وأما كتابة مقالات مفيدة وعبارات تذكيرية أو وعظية تعلق في أماكن عامة حتى إذا رآها الناس عملوا بها وذكروها فهذا جيد. كوضع كفارة المجلس في المجلس مثلا، ووضع عبارة تأمر بغض البصر أو حديث نبوي في مكان من السوق مثلا، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، صحة هذا الحديث لا أعرف، هذا الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه ممكن يكون صحيحا في بعض الناس الذين يخالطون الكفرة. تعلم اللغة مفيد لهم حتى يعرف ماذا يقولون ويأمن مكرهم وكذلك يدعوهم، وأما الذي لا يخالط فربما يكون تعلم اللغة فاتحة شر عليه في انتقال أشياء سيئة إليه. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نأتي بالأسئلة في المرة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن غفر ذنوبهم ورفع درجاتهم وكتب لهم جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,813.